Oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. What's the meaning of oxidative phosphorylation, boys? Produce ATP. يعني ايه هي دلوقتي oxidative phosphorylation؟ يعني ايه كلمة oxidation؟ اللي هو نحول الريدوس نادر فاد الى نادر. برافو عليك. ريدوس ذا ايكويفالنت الى اوكسيد ايكويفالنت. طب يعني ايه فوسفوريليشن؟ اللي هو اضافه كابلينج او يوزنج اوف انرجي ريليز فروم ريليز فروم فورميشن اوف ووتر او ترانسبورت. يعني ان واي اللي بتطلع من الكترون ترانسبورت تشين ان كابلينج اوف فوسفيت وذ اي دي بي تو فور اي تي بي. برافو صح. برافو يا شباب. اللي يفهم يعني ايه كلمه الاوكسيديتيف فوسفوريليشن دي خلاص احنا فعلا هو عدى مرحله كويسه قوي. ايه المطلوب بالنسبه لي اقول دلوقتي؟ المطلوب ان انا اتكلم على الكومبوننت بتاعت مين؟ الالكترون ترانسبورت تشين. الالكترون ترانسبورت تشين. الحاجه الثانيه السؤال برضو كنت عاوز اقولها بس لما يجي زمايلكم ان الريدوس ناد يا اولاد السيتوبلازم مختلفه عن الريدوس ناد الموجوده في الميتوكوندريا. يعني ده لا هنا بيخش ولا هنا بيخش ولا ده بيخش. امال حد يقول لي امال الريدوس ناد ده ازاي؟ بطريقه معينه بينقل الهيدروجين لجوه الميتوكوندريا. ماشي بتعرفوها لتر بطريقه معينه ان الهيدروجين ده يتنقل فيها لو في السيتوبلازم يتحول الريدوس الى ناد وده يخش جوه الميتوكوندريا ويخش على الكترون ترانسبورت. بس ملناش دي شطر تانية تاخدوها في الانتوبلازم ان شاء الله. ماشي؟ اوكي؟ لكن تبقى عارف ان الريدوس دي نادر موجود في السيتوبلازم لا مختلف عن او مش مختلف ده ده موجود في السيتوبلازم ده كانون ترانسبورت ميتوكوندر واللي في ميتوكوندر كانون ترانسبورت وان سيتوبلازم. امال ده هيتخلص من الهيدروجين ازاي بتاعه؟ يدي الهيدروجين على حاجه الحاجه دي تخش جوه تديها الناد تاني هو اللي يخش هنا. وده يتحول الريدوس ناد يتحول ايه؟ واضحه؟ اوكي. طيب السؤال اللي بيفرض نفسه على كده اللي بيغيب بقول حاجات مهمه والمحاضره طويله مش هقدر اعيدها بقى. طيب اللي احنا عاوزين نقوله دلوقتي هي ده الفكرة كلها اللي احنا قلناها. طبعا الرسمة اللي عملتها كانت توضيحية أكتر من دي لأن سواء كان مونوساكرايد أو فاتي أسيد أو مانو أسيد في الآخر اتحولوا لإيه؟ أستالكو إيه؟ وهناك هيحصل لي أستالكو إيه؟ الناد تحول الريدوس الناد ويحصل له اوكسيديتيف فوسفوريليشن يتحول الى اي تي بي اللي انا قلتها بالتفصيل قوي عن كده واحلى يتهيألي من الموجود ده كله. نفس الكلام برضه توضيح اللي انا قلته ادي اهو يا اولاد اهو ان الريدوس الناد الريدوس فات تحول الى وات؟ الستيت دي بنسميها ايه؟ اوكسيديشن. والان تطلع بعمل بيها كابلنج للاي تي بي مع الستيت عشان اعمل ايه؟ يبقى الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. واضحه؟ اوكي. ادي اهو الانرجي اللي بتطلع بقى يا اولاد بستخدمها اعمل بيها ايه؟ بعمل بيها كل الانابوليزم. كل الانابوليزم اعمل يعني ايه كل الانابوليزم؟ اعمل بيها سينسز اوف وات؟ بون، سينسز اوف تيز، سينسز اوف دي ان ايه، سينسز اوف بروتين، سينسز اوف ار ان ايه، كل الانابوليزم اللي بتتكون. كل حاجه جوه جسم الكون بحتاج لها انرجي، الانرجي اهي. ليها سنسر. ممكن اعمل بيها كونتراكشن زي ما قلت لكم للمصل، ممكن بعمل بيها الكتريكال ترانسبورت للامبلس الموجوده السنسيشن الموجوده. ممكن هنا بعد كده ايه؟ ميكانيكال وورك عمليه ترانسبورت هنا الكونتراكشن هنا كونسنتريشن وورك اللي هو ترانسبورت والميكانيكال اللي هو كونتراكشن بتاع مين؟ المصل. هنا هو كونسنتريشن وورك اللي هو ترانسبورت. احنا عارفين ترانسبورت بيستخدم الايه؟ انرجي. الاكتف ترانسبورت تحتاج الى ايه؟ انرجي. يعني الترانسبورت او عمليه الاكسكريشن للهرمون عمليه كل الحاجات اللي هتبقى اكسكريشن الحاجات دي كلها بتستخدم ايه فيها ايه؟ واضحه؟ بالظبط. يعني الاي تي بي بيستخدمها فين؟ السؤال اللي بيتفرد عندي دلوقتي حالا زي ما كنت بقول ايه اللي انا المفروض اشرحه؟ من فضلك يا شباب، ايه اللي انا المفروض اشرحه؟ حاجه لو قلتها برضه للجميع، ورقه بعد كده لمم اعدي الورقه تعدي عشان تكتب اسماء. طيب زي ما قلت لكم ان الناس ده اللي في السيتوبلازم از ديفر فروم ناد ان ميتوكوندريا. ده هنا هو ذا ناد ان سيتوبلازم كانوا ترانسبورت ميتوكوندريا اند ناد ان ميتوكوندريا كانوا ترانسبورت سيتوبلازم. واحد يقول ازاي بنتخلص من ده؟ هو ريديوس دي ناد اهو، يدي الهاشم بتاع الحاجه الثانيه، الحاجه دي تعدي جوه تديها الناد تحوله الى ريديوس دي ناد ويخش عليك من ترانسبورت شين، ويرجع الناد ده يبقى ايه؟ ناد حاجه اسمها شاتل، هتعرفوها ان شاء الله في السايت في الميتابوليزم ان شاء الله. حاجه اسمها شاتل، شاتل يعني ايه؟ نقل، حاجه تنقله، كان في عندي حاجه تنقل الهيدروجين ده من هنا تدخله جوه ويرجع، هتاخدها بالتفصيل. ماشي؟ اوكي؟ لا من فضلك ما تتكلمش عشان ما ازعلش بقى فعلا. ايه الحاجه اللي انا المفروض اتكلم عليها؟ كيفيه الميتوكوندريا اللي هي المفروض اتكلم على الالكترون ترانسبورت، صح ولا لا؟ حضراتكم لو اقول لكم ان الالكترون ترانسبورت تشين دي موجوده في الانر ميتوكوندريا ممبرين، موجوده فين؟ في الانر ميتوكوندريا. يبقى لازم اول حاجه نتكلم عليها ايه؟ ايه هو الاستراكشر بتاع الميتوكوندريا، صح ولا لا؟ عشان كده احنا بنتكلم على الميتوكوندريون اللي هي السنجل اوف بلورال وورد ميتوكوندريا، يعني السنجل بتاع الوان ميتوكوندريا اسمها ميتوكوندريون. ماشي؟ البلور بتاعها ايه؟ ميتوكوندريون. الميتوكوندريون يا اولاد الاستراكشر بتاع الميتوكوندريون بيتكون من الميتوكوندريا بتتكون من ايه؟ تتكون من اوتر ممبرين، انر ممبرين، انتر ممبرين سبيس، ميتوكوندريا بس. تاني اوتر ميتوكوندريا ممبرين، انر ميتوكوندريا ممبرين، ميتوكوندريا ماكس، والايه الانتر ممبرين سبيس. طب الاوتر ممبرين ده عامل ايه؟ زي اي بوابه اسمها بوابه المتولي عندنا في مصر، اللي يخش يخش واللي يخرج يخرج. هاز نو سيلكتيف بيرميبيلتي. امال الانر ممبرين هايلي سيلكتيف بيرميبيلتي، وفي زي ما احنا شايفين كريستي او كونفوليوشن كتيره قوي قوي. ايه الكريستي او الكونفوليوشن ديت؟ عشان ايه الهدف منها؟ كريستي يعني تستني او كونفوليوشن ثانيات انكريز السيرفيس اريا بتاع الانر ميتوكوندريا. الميتوكوندريا ماتريكس ده فيه مجموعه من انزايم كبيره، الانزيم بتاعت السيتريك اسيد سايكل اللي بنتكلم عليها، بتاعت الفاتي اكسديشن، في بتاعت اليوريا برضه موجود، في انزيم كتير قوي. الميتوكوندريا دي ان اي وميتوكوندريا ار ان اي، تمام. اوكي؟ اللي حاجه تعرف حضرتك ان الالكترون ترانسبورت الكومبوننت الالكترون ترانسبورت موجوده فين؟ بالتحديد جوه الانر ميتوكوندريا. جوه الانر ميتوكوندريا، تعالى نشوفها ازاي شكلها. كل الكلام ده اللي انا قلته عليه الميتوكوندريا اهي، الاوتر ممبرين اوكي، وبعدين الانر ممبرين. طبعا هو امبرميبل لكن بيعدي من خلال ايه؟ سبيشال ايه؟ كارير بروتين ترانسبورتر بروتين. ماشي؟ كارير بروتين او ترانسبورتر بروتين. وبعدين بعد كده ادي الماتريكس اللي هو جيل لايك او فيسكس. بعد كده من فضلك بنتكلم بعد كده على الاورجنايزيشن، يعني وضع او هيئه الالكترون ترانسبورت تشين. الالكترون ده يا اولاد ده مين؟ لا مش سيل ممبرين، ده الانر ميتوكوندريا. ده الانر ميتوكوندريا. ما هو احنا قلنا سيل ممبرين، كل سيل من كل ممبرين والسبسيل ممبرين ار ليمفالير، صح ولا لا؟ ده الانر ميتوكوندريا. جواه مين الانر ميتوكوندريا؟ موجود فيه الكومبوننت بتاعت ها الالكترون ترانسبورت تشين. ايه الكومبوننت بتاعت الالكترون ترانسبورت تشين؟ انا هكتبها الاول وبعدين نشوفها. خلاص الفيجر ده اتشال. الكومبونة بتاعتي اللي موجودة في السبورت تشين موجودة عندي حاجة اسمها نت دي هيدروجينيز بنسميها كومبلكس 1 بنسميها ايه؟ كومبلكس 1 كومبلكس بقى بيتكون من أكتر من حاجة تاني كومبونة في عندي حاجة اسمها ايه؟ ساكسينيت بالظبط دي هيدروجينيز وليه اسم ها كومبلكس ها 2 في حاجه اسمها كو انزيم كيو وفي عندي حاجه اسمها بعد كده مجموعه اسمها سيتوكرومز والسيتوكرومز منها سيتوكروم بي كومبلكس 3 وفي حاجه اسمها سيتوكروم سي وفي حاجه اسمها سيتوكروم ها اي 3 اللي اسمه اي A3 نسميها complex 4 اوكي complex 4 اوكي يا ولد كم كومبوننت عندي؟ أربعة نادي هيدروجينيز ها سكسين هيدروجينيز كونزايم يو بعدين مجموعة إيه؟ سيتوكروم زي فيها سيتوكروم بي complex 3 ها سيتوكروم سي وفي عندي ايه؟ ها سيتوكروم اي 3 اللي هو كومبلكس موجودين كل الكومبوننت دي موجوده فين؟ في الانر لا ده مش في الميتوكوندريا ده بالتحديد في الانر ميتوكوندريا ممبرين اهو اوريكم الفكره بتاعها شكله ايه؟ ونعرف ايه الفائده بتاعها ماشي بس حته مهمه قوي يعني تقدر تقعد شويه ماشي اهو ادي كومبلكس 1 اللي هو النادي دي هيدروجينيز ده كومبلكس 2 ساكسينيت دي هيدروجينيز ده مين؟ كونزام كيو ده بعد كده سيتوكروم بي كومبلكس 3 سيتوكروم سي وسيتوكروم اي 3 اللي هو كومبلكس ايه؟ موجودين فين الافنديه دولت؟ كلهم موجودين فين؟ هنا هنا يعني النادي يمر عليها كله بعدين اصبر عليا بس اصبر عليا انا هقول لكم موضوع باختصار شديد جدا الموضوع ايه؟ النادي هيدروجينيز ده هو انا عندي ايه مشكلتي؟ ان انا عاوز انقل الهيدروجين اللي موجود في الريديوز نادي اللي انا جبته كله وريديوز فات انقلهم فين؟ يخشوا على مين؟ على واحد منهم كومبلكس 1 اللي هو النادي الجنس ده وظيفته يستقبل كل الهيدر اللي جاي من كل الريديوزد واحد منهم اسمه كومبلكس 2 ساكسينيد هيدروجينيز وظيفته يستقبل كل الهيدر اللي جاي من رضع بس هنقول بقى هنقول لسه نبدا فكأن في عندي كومبلكس 1 اللي هو اسمه ساكسينيد هيدروجينيز ده وظيفته كل الهيدروجين اللي جه في كل التفاعلات جوه جسمك الريديوزد ناد كل الريديوزد ناد اللي التفاعلات جوه جسمك مين اللي هيستقبلها ومين اللي هياخدهم؟ كومبلكس 1 وعلى فكره كومبلكس 1 كومبلكس 2 والسي والزي وده كله ما عدا اكسبت اوف كيو وانزام كيو ده كلهم بروتين بروتين ماسكين مع حاجات ثانيه الوحيد اللي مش بروتين اللي هو مين؟ كونزام لكن كلهم ده بروتين ماسكين مع حاجات طيب على سبيل المثال الكومبلكس 1 ده بروتين. موجود ايه جوه البروتين ده؟ موجود جواه اف ام ان. موجود جواه مين؟ ليه اف ام ان؟ ها اللي هو فلافين مونونوكلوتايد. فلافين مع ريبوز مع فوسفيت. ايه اف ام ان ده؟ ما هو الاف ام ان ده الاخ الصغير بتاع مين؟ الفات. ماشي؟ برافو عليك. ها وظيفته ايه الاف ام ان ده؟ حد يقدر يقول لي؟ هو الفات كان وظيفته ايه؟ الفات وظيفته ايه؟ الكونزيم يعمل ايه؟ الفات ايه وظيفه الفات يا شباب؟ هيدروجين كارير. صح ولا مش هو اللي فات عارف اتش 2؟ والناد وظيفته ايه؟ الناد وظيفته ايه؟ هيدروجين كارير. والناد دي وظيفته ايه؟ هيدروجين كارير. والاف ام ان وظيفته ايه؟ هيدروجين كارير. فكان الاف ام ان ده كان ده بروتين اهو، كان اللون الفايروس ده بروتين وجواه مين؟ ياخد ايه الفانكشن بتاعت يستقبل الهيدروجين اللي جاي من مين؟ ويتحول ريديوس دي ناد الى يعني ياخد بالظبط. وجوه جواهم في ايرون وسلفر. جواهم ايه؟ ايه وظيفه الايرون والسلفر ده؟ ان ياخد الهيدروجين اللي جاي عشان يجي اللي بعد كده. ياخد الهيدروجين اللي هو اللي خده الاف ام ده ياخده منه يساعد ان ياخد الهيدروجين اللي جه الاف ام ده ان ينقله للمركب اللي بعد كده. معايا يا شباب؟ عظيم. طيب ساكسينيد هيدروجينيز عباره عن بروتين وجواه برضه فات. جواه ايه؟ فات. طيب ياخد الهيدروجين اللي موجود الفات يدينا اهو ويتحول لفات. ها وموجود برضه جواه زي ما هنا موجود في ايه؟ ايرون. موجود هنا ايرون صفر وظيفته ان الهيدروجين ده عشان ينقله للمركب اللي بعديه. في اف ام ان ايه؟ ايرون صفر فيه جواه موجود فوق. يبقى احنا عملنا ايه؟ واضح كده ان انا الاثنين هيدروجين اللي كانوا هنا نقلتهم من اهو وهنقلهم على مين؟ على والاثنين هيدروجين اللي كانوا هنا اللي في اتش 2 نقلتهم هنا وتحول الفات اتش 2 الى فات وهنا تحول ريديوز ناد الى ناد وهنا بعد كده يروح نقلهم على مين؟ كونزان. ايه كونزان كيو ده؟ اهو كونزان كيو قريب قوي شكله من الفيتامين كي لو هتاخدوه ان شاء الله بعد كده فيتامين. ادي الكونزان كيو اهو بيخش الاثنين هيدروجين اهو وده الاوكسيدايزد فورم وده ريديوزد فورم. البروتون مع الالكترون هيخش هنا اهوت ها كان دي 1 هيدروجين وهنا 1 هيدروجين تخش 1 هيدروجين هنا 1 هيدروجين هنا ويتحول اوكسيدايز الى فكان الاثنين هيدروجين بدخلهم واحده تخش على دي واحده تخش على دي ويتحول اوكسيدايز ها فورم اوف كونزان كيو اللي هو بنسميه ايه؟ ها اتز كوينول فورم. كوينول الرينج دي اسمها كوينون رينج. اسمها ايه؟ كوينون رينج. فهنا هيتحول ها الى اوكسيدايز فورم الى ريديوس فورم لان هيدروجين هتخش هنا وهيدروجين هتخش هنا. واضحه يا شباب؟ واضحه. يبقى انا عملت ايه؟ في عندي مركب اسمه كومبلكس 1 وظيفته هياخد الناد كل الناد فين اهو كل الريديوس دي ناد اهو يحولها الى اف ام ان ويتحول الى ناد. والاف ام ان في عندي ار وصفر عشان نقول على مين؟ كونزان كيو فكونزان كيو اتش وعندي اهو كومبلكس 2 ياخد كل الريديوس دي فات ها يدي لي الفات الفات اللي موجود هنا يتحول فات اتش 2 اهو ماشي وبعد كده يدي الهيدروجين بتاعه كونزان كيو يتحول الى كونزان ايه؟ ريديوس فورم. حلو الكلام؟ حد عنده اي اعتراض؟ حد اي وصلنا لغايه الكونزان كيو بقى شكله ايه؟ ريديوس. يعني ايه ريديوس؟ يعني شايل اثنين هيدروجين. عظيم. طيب بعد كده في عندي مجموعه مين؟ سيتوكرومز. صح. نرجع بالذاكره شويه لكلمه سيتوكرومز. ايه السيتوكروم ده اللي منكم فاكر؟ كروم يعني اصبر عليا بس. لما اتكلمنا على الهيموبروتين فاكرين؟ مش انا اتكلمت عليه بروتين معاكم ولا ما اتكلمتش؟ صح ولا هيم بروتين. هيم بروتين جبنا سيرته في ايه الهيم بروتين ده؟ ها؟ ايه؟ في الهيموجلوبين صح ولا لا؟ لما اتكلمنا على الميوجلوبين والهيموجلوبين اتفضل. لما اتكلمنا على الهيموجلوبين والميوجلوبين قلنا الهيموجلوبين يحتوي على هيم والميوجلوبين بيحتوي على ايه؟ والهيم عباره عن ايه؟ فيرنس بروتوفرين صح ولا صح صح ولا قلنا انها ديت ممكن تمسك مع المايجلوبين الهيم ده اللي هو الفيرنس بروتوفرين يمسك مع الجلوبين وظيفته ان هو يعمل لي ستورج الاكسجين ولو مسك مع الهيموجلوبين يعمل لي ترانسفير للاكسجين طبعا الجلوبين ترانسفير وستورج لكن مع الهيموجلوبين ترانسفير وقلنا ان هو ممكن يمسك مع بروتين تاني يدينا كاتاليز وممكن يمسك مع بروتين تاني يدينا السيتوكروم اللي موجوده في الالكترون ترانسبورت تشين اللي قلت لكم هشرحها لكم ليتر فاكرين ولا مش فاكرين مو فاكرين ما اذكر ان لكن اللي عاوز اقول لك ان السيتوكروم ده هو مركب بيحتوي على احتوى على ايه احتوى على ايه هيم مركب يحتوي على ايه هيم فاكرينه يا ولاد ولا شاكرينه؟ فاكرين هيم ولا شاكرينه؟ فاكرينه؟ طيب نعم خلاص اكتب على التيب تمام بص كده معايا يبقى السيتوكروم ده عبارة عن ايه؟ بروتين بيحتوي على ايه؟ اير بيحتوي على ايه؟ اير اوكي؟ الاير اللي موجود فيه فاكرين الاير اللي كان موجود في الهيم والمايجلوبين؟ كان فيرس ولا فيرك؟ فيرس هنا ده بقى ممكن يبقى موجود في فيرس وفيرك ستيت ممكن يبقى موجود ايه؟ فيرس وفيرك فيرس وفيرك ستيت هنا السيتوكروم بي عبارة عن بروتين وان هيم السيتوكروم سي عبارة عن بروتين ومعها وان هيم بينما الوحيد الكومبلكس 4 عبارة عن بروتين وفي اتنين هيم بروتين وفي ايه؟ اتنين هيم اهو لو احنا شفنا الشكل بتاعه اهو بروتين اهو ده كله بروتين وفي ماسك معاه ايه؟ ها كم هيم؟ اتنين يبقى ايه هو السيتوكروم؟ حد عاوز يقف حد يقول لي يعني ايه سيتوكروم؟ ها يعني ايه سيتوكرومز؟ بروتين ماسكه مع ايه؟ هي بالظبط كده. طبعا البروتين واضح ان البروتين الموجود في السيتوكروم بي مختلف عن موجود في السيتوكروم سي مختلف عن موجود في السيتوكروم اي اس في. كل واحده بروتين مع هيم بروتين مع هيم اكسبت ان الكومبلكس اللي هو السيتوكروم اي اس 3 ها تو هيم ها وان بروتين وماسك معاهم ايه؟ كفر ماسك معاهم ايه؟ كفر والوحيد اللي مسموح له ان هو يتصل يمسك مع اكسجين اتوم هو مين؟ السيتوكروم اي 3 السيتوكروم مين؟ اي 3 الوحيد اللي مسموح له ان يمسك مع اتاتشد مع الهاف اكسجين اتوم اللي هو مين؟ سيتوكروم اي 3 تعال نبص الشكل كده ونشوف ايه اللي بيحصل اهو ماشي ادي اهو ادي اهو ادي اهو شوف فيجر 10 اهو ادي كومبلكس 3 اهو سيتوكروم بي سيتوكروم سي سيتوكروم 4 اللي هو الاي اي 3 اهو بيمسك مع اوبشن هاف اوبشن طيب احنا وصلنا لغايه فين؟ نقلت الهيدروجين لغايه فين؟ نقلت الهيدروجين لغايه فين؟ لغاية ايه؟ كونزام كيو صح؟ يعني انت لو بصيت معايا حضرتك كده هنا هو لو بصيت معايا حضرتك انا نقلت الهيدروجين من الناد لكومبلكس 1 نقلت لكونزام كيو ومن الفات لكونزام كيو هنا بقى عندي ايه؟ عندي مين؟ ريديوس كونزام كيو هو الهيدروجين ده عباره عن ايه؟ اي هيدروجين اتوم عباره عن ايه؟ اي هيدروجين اتوم عباره عن ايه؟ الهيدروجين اتوم بيتكون من ايه يا اولاد؟ اخرب عليكم. ستراكشر اوف هيدروجين اتوم. بروتون والكترون. مش بروتونات هو يقويه بروتون والكترون. واحدة يعني. بالظبط اي هيدروجين اتوم سعادتك الناس تبقى عارف كويس قوي ان اي هيدروجين اتوم اوكي؟ تتكون من ايه؟ الكترون و بروتون ده نيجاتيف وده بوزيتيف يبقى 2 هيدروجين 2 الكترون و 2 صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يبقى اي هيدروجين اتوم فيها الكترون و بروتون. عظيم. بصوا معايا الحته اللي جايه دي، ركز شويه. انا نقلت هنا ايه؟ الاثنين هيدروجين اتوم على بعضهم، ونقلت هنا ايه؟ هنا بقى لغايه هنا الالكترون يقول له البروتون، الالكترون يقول له بقى معلش سيبني لوحدي، انا همشي لوحدي وانت شوف لك سكه ثانيه. الالكترون ده الالكترون يقول له البروتون ايه؟ سيبني مالكش دعوه بيا، انا هتصرف هتنقل وانت مش لوحدك. فكاني يبقى عندي هنا في مين؟ هيطلع من ده ايه؟ اثنين الكترون واثنين بروتون. عظيم. يروحوا فين الاثنين الكترون؟ ادي الاثنين الكترون. احنا عارفين السيتوكروم ايه؟ في ايه؟ اير. الاير موجود ان ايه؟ فرك وفيرس ستيت. هو موجود اساسا في فرك ستيت. لما يجي له 1 الكترون يتحول الى وبعدين يدي للسيتوكروم اللي بعديه يتحول الفرك، يتحول الى الفرس، تحول الفرك والفرك اللي يتحول الى اهو. يعني هو كان هنا فرس، يدي اللي بعديه الفرك يتحول الى وبعدين يدي اللي بعديه الفرك يتحول الى لغايه ما في الاثنين الكترون في الاخر يوصلوا لي الى مين يا اولاد؟ هاف يوصلوا للهاف اوكسجين اتوم. برافو عليك صح. هذا هو التطابق. ها؟ ما عشان كده بقول ايه؟ ان الاير اللي موجود اوسيليت. اوسيليت يعني بيترنح او بيتارجح بتوين فرك اند فرس ستيت. هو فرك يجي له الكترون يبقى فرس، يسيبه يبقى فرس. عظيم. انا كم الكترون نقلتهم من الاثنين هيدروجين اتوم؟ اثنين الكترون. الاثنين الكترون الاثنين الكترون اللي عندي اهو، الاثنين الكترون يخشوا على مين؟ على الهاف اوكسجين اتوم اللي هي يتحولوها لايه؟ او ماينس 2، حاجه اسمها اوكسجين اناين. اوكسجين اناين. الاوكسجين اناين ده فاكرين البروتون الاثنين بروتون اللي سابهم؟ يرجعوا يقابلوه هنا اللي هم الاثنين اتش بلس. الاثنين اتش بلس يخش على ده يدينا اتش 2 او ويتكون ايه؟ نعم. وضحت؟ وضحت يا شباب؟ انا تصير بالكومبلكس اي 3 صح؟ الكومبلكس اي 3. الكومبلكس اي، برافو عليك. كومبلكس اي 3 هي اخر مرحله اللي تنقل الالكترون للاوكسجين يحول الى اوكسجين اناين ويمسك البروتون اللي سابه ويرجع يقابله تاني ويتحول الى 2 بروتون يتحول الى ايه؟ طب وش مسار؟ وش مسار في القصه دي؟ نقول لك القصه دي ايه اللي حصل فيها؟ مفهومه اهم حاجه؟ مفهومه. اشرحها تاني؟ عيدها تاني. معلش معلش هقولها لك. حلو، برافو عليك. اسال، هو ده انا كنت سؤال اللي هجاوبه حالا. هو قال لك مش مسار الطاقه من جد؟ طيب ماشي. طيب هقول حالا اهو. وانت حضرتك بتنقل. طب نرجع نقول وبعدين ناخد في جزء. ماشي، نقولها تاني على بعضها، نجمعها تاني عشان ما ننتوهش من بعض. اوكي، انا اول حاجه يا اولاد ايه الكومبوننت بتاعه الكترون ترانسبورت تشين؟ نمبر 1 نادي هيدروجينيز كومبلكس 1 فادي هيدروجينيز ساكسينيد هيدروجينيز كومبلكس 2 هو انزيم 2. برافو عليك. وبعدين السيتوكرومز، سيتوكروم سي، سيتوكروم بي، سيتوكروم اي 3. طيب كلهم بروتينات اكسبت كونزايم. اول واحد كومبلكس 1 وظيفته يستقبل مين؟ النادي الهيدروجين جاي من كل الهيدروجين ده جوه جسم، موجود في ام اف ام ان ياخد، وموجود معاها فيه ايرون وصلفر عشان الى الكونزايم. برضه نفس النظام، كومبلكس 2 يستقبل كل الريديوس ده فات. ها، والفاد اللي هنا يتحول فات اتش 2 ينقله للكونزايم كيو. عند كونزايم كيو الالكترون يحلف يحلف يرمي يمين اليمين على الالكترون على البروتون يقول له ايه؟ يمين بالله ما انت ايه؟ ما انت ماشي معاك، انا من سكه وانت ايه؟ مين اللي هيتنقل بعد كده؟ الالكترون يحول لي الايه؟ الايرون الموجود في الريكستيت في السيتوكروم من فيرك الى يبقى ده في السيتوكروم ها بي، ويرجع الكلام ده يتحول فيرك الى فيرك السيتوكروم سي، يرجع يتحول فيرك الى السيتوكروم ايه، والايه بقى الالكترون الالكترون يتنقلوا على الهاف اوكسجين يدينا اوكسجين الاين اللي يمسك مع البروتين اللي هو سابه ها يجي يتقابلوا هنا ويديني مين؟ الدكتور يمساب ورا ايه؟ يمساب ورا ما هنقولها هقولها والله مش هفوتها ماشي، بس سيبني خليه ماشي ستيب باي ستيب كده. يعني انت في حاجه بقولها ما بتفهمش ما تستعجلش السؤال ماشي، ما تستعجلش السؤال. هو زي ما قلت لك هو سابه ورجع قبله تاني، جاله ازاي هنشوفها بقى، دي لها ستيب تاني خالص. بس مبدئيا احنا عندنا ايه القصه يا اولاد؟ القصه ان هو ان اثناء الترانسفير نيجي الفيجر اللي عندي اهو، اثناء الترانسفير للالكترون ان هو خلي بالك من حاجه، ارجع برضو مربوعين اهو، شايفين الفيجر ده؟ هو ايه اللي حصل هنا في الناد؟ في كام هيدروجين اتوم؟ واحد اثنين هيدروجين بروديوس ناد، يعني كم بروتون كم الكترون؟ اثنين الكترون. هم صحيح ماشيين مع بعض لكن مش لازقين في بعض، معنى مين الاثنين الاول؟ الالكترون الاثنين الاول ويروح لحقوا مين؟ البروتون، وبعدين هنا اثنين الالكترون واثنين البروتون، وهنا برضه نفس النظام الالكترون بروتون الالكترون بروتون، لكن هنا بقى يتفصلوا ايه؟ ايه عن بعض اثنين الالكترون بس. طيب فكأن القصه دي انا قبل ما اقول الانرجي جايه منين هقول بس القصه دي عارفه، كأن ان هو اللي يخلي ال ال ال ال ال ال الهيدروجين اللي هنا يتنقل اف ام ان، وايه اللي يخلي الهيدروجين اللي في من ده يتنقل لكونزم كيو؟ ليه؟ احنا قلنا الكترون ورا بروتون، الكترون ورا بروتون، وايه اللي يخلي الالكترون هنا ها يتنقل لده والالكترون يتنقل لده والالكترون يتنقل لاخر حاجه لمين؟ للاكسجين. ايه اللي يخليه؟ يعني انت هي مش شايف شرط، بس قول في حاجه ايه؟ لابد ان الافينيتي للكومباوند بتاع كومبلكس 1 ده افينيتي وفي كومبلكس 1 الالكترون اعلى من الافينيتي الريديوس ناد لمين؟ للالكترون، صح ولا لا؟ مش انا قلت لك هو بياخد ايه؟ هو دلوقتي انا عندي بروتون الكترون، لو الالكترون اتنقل يتنقل وراه على طول مين؟ البروتون. طيب ده بيحب الالكترون اكتر من مين؟ من ناد، يبقى يروح ساحب منه مين؟ يروح اتنقل عليه. لكن لقينا ان كونزام كيو يحب الالكترون اكتر من مين؟ كومبلكس 1، ويحب الالكترون اكتر مين؟ واللي هنا الكومبلكس 3 has higher electron affinity عن كومبلكس كونزام كيو، والكومبلكس والسيتوكروم سي has higher electron affinity عن سيتوكروم بي، وان السيتوكروم اس 3 has higher affinity عن سيتوكروم سي، وان اعلى الكترون affinity موجوده في مين؟ برافو عليك في الهاف اوكسجين قبل، ان اعلى هاي افينيتي هي الاوكسجين واللوست الكترون افينيتي هي الناد. برافو عليك اكسلنت اكسلنت صح، اللوست الكترون افينيتي هي في الناد ها ماشي، واول هايست الكترون افينيتي هي في مين؟ عند اول خط، وهو ده اللي يخلي الالكترون يتنقل من هنا لهنا ورا برودكت الالكترون هنا هنا لغايه هنا بيحصل سيبريشن بروتون الكترون، يتنقل الالكترون في الاهل اهوت عشان يحول لي الاكسجين اكسجين اتوم الاكسجين اين، وبعد كده البروتون اللي يحصل له هنا اتاتشمنت معاه او لينكينج معاها عشان يحصل لي ايه؟ فورميشن اوف وات. فاثناء ترانسفير الالكترون during transfer electron from lower electron affinity to higher electron affinity compound ها تاني هقولها ترانسفير اوف الالكترون from lower affinity to higher electron compound is accompanied by release of energy. برافو عليك. الانرجي دي هيوج انرجي. لو اتثابت هتعمل لي رابشر للسيل. احنا بنجيب الاي دي بي معانا. فامسكها في ان انا اعمل كابلنج للاي دي بي مع مين؟ ومش كل الانرجي بعمل لها كابلنج. ده جزء بسيط منها بعمل لها كابلنج حوالي نصها واقل من نصها، يعني بيطلع لي حوالي 59,000 كالوري. انا بمسك ان هو حوالي 21,000 ماشي، والباقي يحصل له صوره ايه؟ هيت في جسمي. امال انت جسمك 37 ليه؟ فهمت ايه يا بابا؟ فهمت ايه؟ فهمت ايه؟ بعضه بعضه ايه؟ بعضه كان موجود على الموبايل ولا موجود على البورد؟ ايه اللي قلت؟ ايه اللي اخر حاجه فاهمها؟ ايه اللي اخر حاجه فكرتها؟ النت اقل هي الاقل لوست. اقل لي اقل ايه؟ لوست في لوست ايه؟ لوست ايه؟ لوست افنت. افنت لمين؟ يعني ما ينفعش ابقى واقف وانت بتقعد تعبي في الموبايل، الموبايل قاعد كده لو جات لك على اي مسج ولا مسج ولا اي حاجه ثانيه عندك 100,000 ساعه تشوفها. لكن شويه لو واقف وانا همشي. تقول انا ايه يا ولد؟ تقول ايه في حد تقول لي؟ زي ما قلت لك ان الانرجي اللي بتحصل هنا كلها ما بيحصلش كونسيومنج ما بيحصلش كابشر لكل الانرجي، لا. بيحصل لي هنا هو زي ما احنا شايفين اهو ماشي اي تي بي ها والاذر انرجي هاي انرجي شويه منها يحصل له كابشن ذا فورم اوف انرجي والاذر بيدوني ايه؟ الهيت عشان كده انا منتين جسمي متحافظ على 37 درجه ماشي بلس ماينس 0.2 جت منين الهيت دي انستيبل؟ من الانرجي اللي ما حصلهاش لوس اللي ما حصلهاش كابشن ذا فورم اوف وات؟ واضحه يا شباب؟ واضحه يا شباب؟ حد عنده أي سؤال في أي حاجة؟ أنا قلت النهاردة اللي عايز أقوله. المفروض إني أكمل بعد كده. يعني لو أقول بكرة إن شاء الله، إن كفاية أوي على كده في الإلكترونيكسين. أنا عاوزين بالنسبة للسيل ممبرين بقى عشان برضه أبقى وفيت معاك. تفهم الجزئية دي يا شباب؟ إن شاء الله. في أي حاجة مش مفهومة فيها؟ كلها تمام؟ الحمد